يا ربنا نقول من قلوبنا شهادة لنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفرح الناس بالجاه والسلطان والدينار والدولار وفرحنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفرح الناس بالجاه والسلطان والدينار والدولار وفرحنا لا إله إلا الله، مخلصين لك يا ربنا ومن قلوبنا ومن دمائنا متمتعين بها نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يأنس الناس بالخلان وصحبة الجيران وأنسنا لا إله إلا الله، يأنس الناس بالأهل والخلان وصحبة الجيران وأنسنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، تغفر لنا بك ذنوبنا وتزفنا الملائكة إلى جلالك يا رحمن. لا إله إلا الله. محمد رسول الله، تزفنا بك الملائكة إلى جلالك وإلى جناتك برحماتك يا الله. تفضل علينا يا ربنا واكتبنا ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم نظرة ربانية منك، تنجينا من النيران وتدخلنا مع الأبرار دار السلام يا رحمن. نظرة ربانية منك تنجينا من النيران وتدخلنا بك مع الأخيار في دار القرار يا رحمن. فضل علينا وارزقنا شفاعتين، شفاعة الصالحين والحبيب المصطفى يا رب العالمين. تفضل علينا وأكرمنا بلذتين، لذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النعيم وصحبة سيد المرسلين يا رب العالمين. تفضل علينا ومتعنا بحليتين، بالعقل السليم والقلب الرحيم يا رب العالمين. تفضل علينا وأكرمنا بنعمتين، نعمة الدين والصحة يا رب العالمين. تفضل علينا وآتنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة يا رب العالمين. Yeah.